قل سماحتكم أن بعض الإخوان أفادني أنه إذا استعملت النساء حبة البن عند الولادة مباشرة لم تحمل، وإذا أخذت حبتين أو ثلاث تجلس 3 سنوات لا تحمل، أي تكون الحبة بسنة، كما أنه لا يؤثر عليها أبدا وتكون أهون من حبوب منع الحمل. لا نفع هذا لا بأس، لا نفع عند الحاجة، لكن لا تستعملها غير إلا عند الضرورة، فرشد الأطباء أن عليها غرضا عند المرض في الرحم أو مرض آخر أصابها، أرشدها الأطباء إلى أنها تمتنع الحمل 1 سنة 2 سنين تستعمل تطهر ولا غير ما لا يضرها. أما تعاطيها لمن الحمل مطلقا لا، غير الحمل مطلوب بأمر السعي في تكفير الأم، فلا تعاطى الحبوب ولا غيرها إلا بإرشاد الأطباء وموافقة الزوج لك لها حي، لا بد من هذه الأمور التي أرشد إليها الرب عز وجل ورسوله، فلا تأخذ حبوب ولا غيرها من المانعات إلا بإرشاد الأطباء المؤمنين الثقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.